هذا واحد يقول الماء من الماء إن كان كما تقول منسوخا، ألم يطبق على مهر من أنزل من دون جماع والاحتلام تشهي وتذكر فتشهى وتذكر فأنزل؟ يعني الماء من الماء منسوخ بقوله إذا التقى الختانان وأجهدها وجب الغسل، نزل الرجل أم لم ينزل؟ الماء من الماء كان أول، لا يجب على الرجل الغسل إلا إذا نزل الماء، لكن هذا منسوخ بحديث الثاني إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا هو اللي ناسخه. أما قضية أنه إذا نزل منه الماء بشهوة هذا يجب عليه الغسل سواء كان في النوم أو اليقظة، لكن إذا نزل منه ماء من غير شهوة هل يغتسل أو لا يغتسل؟ هذا الذي قلت الله أعلم، هل يعتبر هذا من مثل السلس أو يجب عليه فيه الغسل؟ القضية تحتاج إلى مراجعة وأنا أقول فيها الله أعلم. نعم، هذا يقول يا سماحة الشيخ نحن الآن في زمن مليء بالفتن والبدع ونرى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعا كثيرة، ما الحل في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الحل في ذلك أن الإنسان لا يضره من ضل إذا اهتدى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. إذا رأيت ناس في المسجد يرتكبون البدع فأول ما تأتي تأتي وتسلم عليه تقول له كيف حالك طيب، وتأتي بهدية قل له هذا القلم هدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه إيش؟ وبالقيسة قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، قال لها تفتح إيش؟ اللها، قال لها العطية واللها الفم، فإذا أهديت للإنسان أحبك وإذا رأك ضحك لك، تأتي بالهدية وتتلطف به، وبعد يوم يومين تأتي بهدية وبعد يوم يومين تأتي بهدية، وبعدين تقول له يا فلان ترى هذا الذي تعمل لا يجوز بدليل كذا وكذا، هو يقول لك حاضر. أما الإنسان أنت تنفر منه وينفر منك وتكلم ويقول لك لا ما لك شغل، كل شيء معلق برجله، لكم دينكم. لكن الذي يريد أن يدعو لدينه لا بد أن يبذل من ماله ووقته، وإلا هي مغالطة، لا بد نعطي من أوقاتنا وأموالنا لديننا. والذين على الحراف هذا زي المريض، المريض إذا أعطي الدواء ماذا يجعل له الدواء؟ يجعل له في العسل، أغلب الأدوية هي مرة لكن توضع في عسل أو في حلى عشان يمكن يستصيغها إيش المريض. وإذا أردنا أن نعمل عملية لواحد أول ما نأتي به بعض طبيب الباطني طبيب البنج، ويضرب إبرة مخدرة وينام ونعمل له العملية ونخيط فيستيقظ وكل شيء انتهى. فالكلام الطيب مثل المرهم مثل البند، ومثل كلمة خبيثة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلام الطيب مرهم للنفوس، أنا أحبك، ما الذي جعلني أتكلم معك؟ أنا أريد أن لا تعذب أنت ولا نعذب أنا، لأن الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأنا أكلمك لتنجو ولكي لا نعذب أنا، تبقى الله يحييك ما تبقى الله يحييك. بعض الناس إذا أردت أن تكلمه يقول لك لا يا أخي أرجوك، لأن الكلمة تأخذ قلبه، الكلمة إذا استوفت الشروط تعمل في القلوب عمل لا يعلمه إلا الله، لكن لا بد الكلمة أن تكون مستوفية للشروط، يعني على إخلاص وعلى حكمة وعلى موعظة حسنة وعلى رفق عجيبة. ولذلك بعض الناس يقول لك أرجوك لا تكلمني، لأنك إذا كلمت الكلمة ستمسك بقلبه. إذن الواحد يحاول يكون له برنامج مع إخوانه الذين عندهم انحراف بالرفق، والله يقول وتعاونوا على البر. أما تأتي لأخيك وتقول له يا ضال تعال أخرج عن الضلال، يقول لك الضال أنت. ولذلك الله ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب، يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، ما قال هذا، قال قولوا آمنا بالذي أنزل. ويتنزل للكفرة يقول قل لا تسألون. عمل الصحابة وعبادتهم سماه إجرام من باب التنزل، وكفرهم هو سماه عمل. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، هذا من باب التنزل. وإبراهيم قال لقومه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي على زعمكم، بدليل قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وبقوله وما كان من المشركين. وإن هذا من باب التنزل والاستدراج وأخذهم أن الذي يعبد لا ينبغي أن يكون يزول. ولذلك قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا، وما قالوه أنه كان شك، هذا باطل واضح أنه مرجوع. إذن الدعاء ينبغي أن يبذلوا من أوقاتهم ومن أموالهم ومن أنفسهم لدينهم، ويعلموا أن المنحرف مريض والمريض يحتاج إلى الرفق ليزال عنه المرض. أنت واحد ماشي في الطريق ضربته سيارة تقول يستاهل، هو ليش يمشي على الطريق؟ والله تروح تنقذه. إذا إخواننا الذين عندهم أخطاء أول شيء أنت جيه أن يمكن الحق معك ويمكن الحق معه، لا تأتيه أنه هو ضال وأنك أنت على الحق، ما يرضى منك هذا. أتيه أن الحق يمكن عندك وعنده بعدين ناقشه وحاوره. ولذلك الله ماذا قال لهم؟ قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بعدين إذا ما استطعتم فقد كفرتم. إذن الحوار والإفهام والإقناع وإدخال المعلومة في النفوس هذا الذي يقنع الناس. أما الإنسان يتعالى على الآخرين ويرى أنه هو معصوم وغير ضال، هذه مشكلة، هذه الطريق لا تقبل. أنا الله هداني وجعلني أنا وهذا ضلال، هذه مشكلة. إذا أراد الشخص الذي هداه الله إذا أراد أن يدعو إخوانه يأتيهم بالرفق ويعرض عليهم المسألة ويمكن عندك وعنده فبعدين تشبك فيه الله. ولذلك الحقيقة نحن نرجو الله تعالى أن يتوب علينا. أهم شيء ندعو به الناس الأخلاق. يقول يوجد مؤذن ينصب لفظ الجلالة الله بدل الله، هل هذه لحن أو جائز خلاف الأولى وهل ينكر عليه؟ نعم يعلم بالرفق، لأن العلماء قالوا الأذان المقصود به الإعلام، ولو كان ملحنا أو ملحونا يأتي، لكن الأولى أن يكون المؤذن فصيح، والأولى أن يكون الخطيب فصيح، والأولى أن يكون يعني المحاضر فصيح، وأن يكون المدرس، والأولى أن نهتم باللغة ونهتم باللوحات. ما نقول شارع أبو بكر، لا شارع أبي بكر. وبعدين دائما نحاول أن اللوحات اللي نعمل يكون فيه جهة تصلح الأخطاء وهذا لا يضر، وأن يكون كل لوحة يلتزم بأن تكون اللوحة فصيحة ما فيها لحن، وأن يكون المتكلم أيضا يحاول أن لا يكون يعني كلامه فيه لحن جلي، ولا يسلم المتكلم من اللحن، لكن نقلل هذا الأمر، وهذا ينبغي أن نتعاون عليه. الحقيقة هذا يسأل عن تاريخ غزوة جومة الجندل لعله في وقت آخر، هذا يسأل أسئلة كثيرة من جملتها ما هو أحسن تفسير لطالب العلم. طالب العلم لا يخلو أن يكون مبتدئا أو درس، وكل تفسير من أحسن التفاسير تفسير الطبري، وهو أقدم تفسير بين أيدينا ولم يصل إليه مفسر إلى الآن. ولذلك كل الصيد في جوف الفرة من أحسن التفاسير. وهناك تفاسير اهتمت بالنحو، وهناك تفاسير اهتمت بالفقه، وهناك تفاسير اهتمت بالحديث. وهناك تفاسير اهتمت بالبلاغة، وهناك تفاسير اهتمت بالمنطق والجدل. فتفسير الطبري هو الجامع لهذه، فيه النحو فيه الفقه وفيه البلاغة وفيه فهو أجمع تفسير. وتفسير ابن كثير أقوى في السنة، وتفسير القرطبي أقوى في الفقه، وتفسير أبي حيان أكثر في النحو، وتفسير أبي السعود والزمخشري فيه بلاغة، والفخر الرازي في المنطق والجدل والشبه وردها. وكل واحد يفتح عليه في جانب، وبالجميع إن شاء الله يكون إيش يكون طالب العلم، يعني إن شاء الله يستفيد، والمسلمون يكملون بعضا. ما هي الأسباب المساعدة على حفظ القرآن؟ هي القراءة، يعني الإنسان يعمل له جدول، كل يوم يقرأ له كل صلاة يقرأ جزء من القرآن. إذا اجتهد وكان في كل صلاة يمر بجزء من القرآن، يختم القرآن في كل شهر 4 مرات، في السنة 45 مرة، يمتلئ من الحسنات ويحفظ القرآن. والله قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالإنسان يعطي وقت لكتاب الله ويقرأه ويتأمله ويرغب فيه، ومن حب شيئا أعطيه. نعم. يقول ما رأي فضيلتكم في دراسة المنطق وفي زيارة آثار الأقوام البائدة؟ المنطق كما قال ابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامل القريحة. فالمنطق ديننا غني عنه، لكن هناك في بعض الكتب التي أشربت المنطق، فالذي يعرف المنطق يكون عونا له على فهم بعض الأساليب، ويكون عونا له على رد شبه بعض الذين يضعون شبها في قوالب منطقية. نعم. وهو للجنان كاللحو للسان، ولكن ديننا غني عنه، ولكن كثير من كتبنا أشربت المنطق، فمن درسه فهذا يكون عونا له على فهم كثير من مقدمات كتب الأصول، كمقدمة روضة الناظر والمحصول، وكبعض الأساليب الموجودة في كتب الأصول، أصول الفقه، وكذلك كتب العقائد النسفية والعقائد الماتريدية والأشاعرة وغيرها، فإن فيها أساليب إذا كان الإنسان درس المنطق تساعده. السؤال الثاني يقول في زيارة آثار الأقوام البائدة، هذه إذا زارها الإنسان وخصوصا ديار صالح وهو يبكي فلا يضر، لأنه قال لا تأتوا لهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلها مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. فذلك ينبغي للإنسان إذا ذهب إليها أن يحضر الخشية والخشوع، ويأتي ليتعظ ويخاف، ولا يكون ذاهب للنزهة ويرى أن القضية هذا محل مخيف، هذا محل نزول العذاب. ولذلك المحلات نزول العذاب يبتعد عنها، وادي المحسر يسرع فيه. فهذه لا يأتيها الإنسان إلا باكي، فإن لم يكن باكي فلا يدخلها. وفي بعض الآثار متباكين، أظن في مسند أحمد، يقول نريد من فضيلتكم التحدث في حكم الدين في المرور بين يدي المصلي، لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا في مسجد الرسول. ما حكم الإسلام في قراءة القرآن ثم أن يهب الإنسان ما قرأ لأحد الموتى؟ هذه أمر المرور بين يدي المصلي لا يجوز إلا إذا كان الإنسان مضطرا، ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال شهر أبيت، سنة أبيت، ما أدري هل فيها 40 خريفا ولا 40 بس. إذن ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن لا يمر بين يدي المصلي. وكثير من الناس إذا تسلم يحاول يمر بين يدي المصلي، أصبر حتى يصلي المصلي وتقف، لأن يقف 40. ولذلك قال العلماء أثم مار له مندوحة ومصل تعرض، أثم مار بين يدي المصلي له طريق غير هذه، وأثم مصل تعرض للناس في طريقهم هو يأثم. وإذا كان أنت لك مندوحة تأثم أنت، فإذا كان أنت ليست لك مندوحة وهو لم يتعرض لا يأثم هو ولا تأثم أنت. إذن القضية لها صور. من كان له طريق ومر بين يدي المصلي فهذا آثم، وإذا كان لم يكن له طريق إلا هذه فهو لا يأثم. أما إذا كان الإنسان وضع سترة وحفظ نفسه وجاء واحد ومر هو ليأثم، أما إذا كان الإنسان يأتي للباب ويصلي عليه هو الآثم لأنه عرض الناس للإحراج. ولذلك قال وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، أما غير الأثنين لا يأثمان. لا الحرم المكي يختلف، لا المكة يختلف الحرم، لا لكن مكة لأن فيها الطواف وفيها الناس تمشي الأمر فيها سهل لأنه فيها طواف، ولذلك مكة الأمر مخفف فيها. ما حكم الإسلام في قراءة القرآن ثم أن يهب الإنسان ما قرأ لأحد الموتى؟ هذا عند الجمهور لا بأس به، أيوه. وبعض العلماء يقول الدعاء أولى، أن تدعو له أو تتصدق عنه، لكن الذي هو بدعة التجمع لهذا، التجمع لقراءة القرآن هذا الذي نهى عنه العلماء. أما إذا قرأ الإنسان القرآن وقال اللهم إني ألحق ثواب ما قرأت لفلان هذا الأمر فيه خفيف، أيوة ليس ك... أما التجمع له هو المنهي عنه. ومن أراد الاستزادة في هذا فلينظر في المغني، المغني لابن قدامة، أنه يقول قراءة القرآن في الجملة محل إجماع على إهداء القراءة للأموات، هذا شبه إجماع، ذكر ذلك في المغني. ومن أراد الاستزادة فلينظر إليه. يقول هل المقاولات يدخل فيها الربا ما دام بعض المهندسين يأخذون ضعفي مؤونة البناء أو ما؟ وجزاك الله خير. المقاولات كل شيء يدخله الحرام، لأن البيوع لها مواصفات أباحها الله، وفي بيوع مباحة وفي بيوع محرمة، بيوع الغرر والجهالة والملامسة والمنابذة وسلف جر منفعة والربا، كل هذه بيوع منهي عنها، وفي بيوع حلال، والكتب طافحة ببيان هذا. فالمسلم الذي يريد أن يعمل صفقة ينبغي أن يأتي لشيخ ويسأله، يقول له يا شيخ أنظرنا إلى هذه الصفقة وهذا العقد هل هو حلال أو غير حلال، أو في البداية يقول مع المقاول بشرط أن لا يكون هذا العقد فيه حرام أو فيه شيء، فإذا كان فيه شيء فنحن نصلحه. لكن المسلم في أمور الدنيا يكون بصير وفي أمور الدين لا يهمه، هذه مشكلة. لذلك كثير من القضايا التي يفعلها المسلمون هي مأخوذة من غيرنا وهي مبنية عوجة، والشجرة إذا بنيت عوجة لا يمكن أن تقومها بعد أن تغرس. ولذلك أغلب يعني المعاملات وخصوصا في كثير من البنوك هي لا تخلو من غرر ومن جهالة، فالمضاربة تكون فيها ضمانج والسلف يكون بالزيادة ففيها مشاكل، لأنها أصلا بدايتها ما هي من عند المسلمين. ولذلك حري بالمسلمين أن يجتهدوا في أن يوجدوا معاملات نظيفة لا يوجد فيها لبس ولا يوجد فيها مشاكل، لأننا إذا طهرنا معاملاتنا استجيبت دعواتنا وبورك لنا في أموالنا واتقينا ربنا. وأخطر شيء بعد الكفر الربا، لا يوجد معصية بعد الكفر أشد من الربا. لذلك قال العلماء كل ذنب عليه عقوبة إلا الربا، ما جعل عليه عقوبة في الدنيا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، يمحق الله الربا. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. إذن هذه الآيات إذا جمعها الإنسان تسوي دمار. لذلك ينبغي لكل مسلم أن يحذر من الربا ويبتعد عنه، لأن أقله كمن يأتي أمه علنا وهو يسبب للناس ضياع ومشاكل. فلذلك الله أباح لنا البيع وحرم علينا الربا لما قال بعض أهل الجاهلية إنما البيع مثل الربا. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي لنا أن نتعاون على البر ونترك بيوع الغرر وبيوع الجهالة والملابسة، ولا نجعل المضاربة نضمنها، لأنها إذا ضمنت فسدت. المضاربة مبنية على الثقة، أما إذا واحد ضارب مع واحد وضمنه رأس المال فسدت الصفقة. ونتوب إلى الله ونتعاون على البر، ونعلم أن الله تعالى كريم وقادر، ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله عنه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما قصة المساجد السبع؟ قصة المساجد السبع الظاهر أنها معمولة في أيام الدولة العثمانية، ولكن في شعر مسلم بن الوليد الهذلي أنه كان في ذلك المكان مسجد، وكانت الناس تأتي في رجب وتزره، وكأن هذا قديم الرجبية وهي ليست لها أساس شرعي، لكن يمكن عادة الناس. ولذلك يقول يا للرجال ليوم الأربعاء يا أماء ينفك يحدث لي بعد النهى طرباء، إذ لا يزال غزال فيه يفتنني يأوي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر مطلبه وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لكنه شاقه أن قيل لا رجب يا ليت عدة حول كله رجبا. فكان هناك مسجد يأتيه، ومسلم بن الوليد كان في أوائل الدولة الأموية، وهو شعر موجود في ديوان أشعار الهذليين، والقصة موجودة هناك. فهذه المساجد عملوها الناس، ولكن الواضح أنها غير شرعية، لأن المسجد لا يبنى جنب المسجد، هذا لا يعهد في الدين، لأن كل ما كثر الناس في المسجد كثرت يعني الحسنات. المسجد يكون بينه مع مسجد 10 أمتار، هذا لا يعهد ولا يعرف، وإنما هي أمور وآثار. وأنا أنصح من يأتيها بنيتي أنها آثار ليست للعبادة، وإنما هذا الموجود يأتيه ليراه، أما يأتيه لأنها عبادة هذا يكون بدعة في الدين، لا يأتيه وإنما يأتيه كآثار وأن معمولة هنا، وإنما يأتيها لأنها محل مزار، هذا يكون مشكلة ويكون خلاف السنة. يقول أعمل في فندق سياحي في مجال الطبخ، والفندق فيه به خمور، ولكننا لا نعمل بالخمور في المطبخ، هل عمل حلال أم حرام؟ أنت إذا كنت تعمل في المطبخ ولا تعمل في الحرام ما عليك فيهم، لكن حاول أن تقنعهم على أن الذي يبيع الخمر مشكلة، لعن الله حاملها وعاملها كلهم هؤلاء مشكل. ولذلك الخمر هي أم الخبائث، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ينبغي أن يترك. وإن وجدت عملا في محل لا شبهة فيه أولى لك. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.